توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سلام. ها ما اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا وسهلا. مسعف هنا. هذا كذا مشان الاخطاء. نعم. قراءة بفتح العلام بشرح العلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري. شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. هذا زكريا، إذا واحد زكريا يلقب بأبي يحيى، إذا يحيى يلقب بأبي زكريا، هي قاعدة صحيح. لأن النووي رحمة الله عليه اسمه يحيى، يعني اسم النووي كنية للشيخ زكريا، اسم الشيخ زكريا كنية للإمام النووي. طيب. إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني الركوع والسجود ليس محل قراءة القرآن، لأن فيهما ذكرا معينا، مثلا التسبيح والركوع، الركوع يسبح فيه الله تعالى، ينزه الله تعالى سبحان ربي العظيم، وفي السجود يعظم الله تعالى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع عظموا فيه الرب. إيه نعم. والسجود التسبيح. وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء. إيه نعم. فيه مع التسبيح. إيه طبعا، يعني سبح ثم يدعو، لأنه يترك التسبيح، يقول بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى يدعو الله، لأنه قال لو ترك التسبيح يكره، أنه وارد مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسبحوا فيه وعظموا فيه وسبحوا فيه، أمر. نعم. فقمن يعني جدير أو لائق، بفتح الميم مصدر قمن، وبكسرها صفة قمن. إذا قلنا قمن يقمن قمنان كمصدر، يعني مصدر، يعني جعلناه مصدر، نفتح القاف والميم. إذا جعلناه اسم فاعل مثل حسن، ومثلا مثلا حذر، مثل يعني إذا كان جعلناه صفة يعني اسم فاعل، نقول قمين بكسر الميم، اسم فاعل قمين، إذا كان مصدرا قمن. ويقال فيه قمين. ويقال قمين. اي نعم. بياء مع كسر الميم. ايه قمين. ايه طبعا الياء لازم تكون قبلها مكسور. اي فحقيق. فحقيق جدير. اي نعم. ان يستجاب لكم. إيه هو السجود يعني من المواضع التي يستحب فيها الدعاء، ويكون الدعاء فيها في السجود اقرب الى الاجابه، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه تعالى في حالة السجود. نعم. رواه مسلم. وفيه في يعني من يوجد في الحديث من الفقه الأمور الآتية: كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود، ولو بعض آية، ولو بعض آية حتى لو شيء من الآية في الركوع والسجود. نعم. لأنه النبي نهى عن قراءة القرآن، طبعا هنا النهي للكراهة لا للتحريم. نعم. ومثلها كما في المجموع سائر أفعال الصلاة غير القيام. إيه نعم، يعني كل يعني حتى الجلوس للتشهد وبين السجدتين، وطبعا كما يكره قراءة القرآن كالركوع والسجود، ما عدا القيام. القيام هو فقط موضع القراءة، محل القراءة القيام، لا يقرأ المصلي ولو بعض آية، لا في الركوع ولا في السجود ولا في الاعتدال ولا في الجلوس بين السجدة ولا في التشهد. نعم. وهي كراهة تنزيه. إيه طبعا، هو إذا أطلق هذا الكراهة عند الشافعية فالمراد منها كراهة تنزيه. على الإطلاق هذا شيء عندنا؟ نعم. إذا أطلقت الكراهة يعني. إيه إلا في موضعين نقول ينصون عليه كراهة تحريم، مثل قبل حركت شهوة الصائم. نعم. تعبر الرافعي قال الأوقات التي تكره فيها الصلاة بعد يعني عند الاستواء وبعد العصر التي ليس لها سبب، الإمام النووي قال كراهة التحريم. ما عدا ذلك كل كراهة عندنا قراءة تنزيه. فلو قرأ القرآن في شيء من ذلك، يعني مما عدا القيام من بقية الأفعال، قرأ القرآن في بقية الأفعال الصلاة، نعم كره ولم يبطل صلاته، ولم يبطل صلاته هكذا، ولم تبطل ولم تبطل. وقيل إن قرأ الفاتحة عمدا حرم وبطلت صلاته. إذا في قول أنه لو قرأ الفاتحة مثلا في التشهد عمدا أو في السجود أو في الركوع عمدا، في قول عند الشافعية تبطل صلاته مع الإثم، يعني يأثم تبطل صلاته، لكنه قول ضعيف. الأصح أنه مكروه. وفيه سن التسبيح في الركوع. إيه، ما يؤخذ أيضا من الحديث سن التسبيح في الركوع وفي السجود، كأن يقول سبحان ربي العظيم. نعم. ويزيد وبحمده، لا بأس. نعم. وسن الدعاء وفيه سن الدعاء في السجود التسبيح مع الدعاء، فلا يترك الإنسان الدعاء في الركوع، يعني ولو شيء بسيط، يعني ولو اللهم اغفر لي، اللهم عافني في ديني، اللهم ارحمني، يعني لا يترك. كأن يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء ولو بأمور الدنيا، حتى لو قال اللهم زوجني شابة جميلة، ما يقول الإمام النووي في الروضة، أنه كان الشيخ أبو محمد من الشافعية لعله والد إمام الحرمين، يقول كان الله يقول اللهم ارزقني شابة جميلة، يعني حتى لو ما حصل في الدنيا في الآخرة يعني يعوض الله تعالى. يعني الدعاء الداعية رابح في كل حال، حققت له الدعوة في الدنيا أم لم تحقق، ونصرف عنه من البلاء ويعطيه بدلها أو تدخر له إلى الآخرة، يعني فليكثر الإنسان من الدعاء، في خاصة في هذه المواطن، مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الأخير، في السجود، نعم، بعد الصلوات، نعم. وأوجب جماعة التسبيح في الركوع والسجود. بعض الجماعة من الجماعة أوجبوا التسبيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسبحوا، وحملوا الأمر على ظاهره وعلى الوجوب، لأنه هو أصل الأمر، لكن ما لا، الأصح أنه ليس بواجب بل هو مستحب. هذا ذهب إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه أو راهويه من أهل الحديث، أهل الحديث كثيرا ما يتمسكون بظاهر الحديث، ما عندهم فقه حتى يقول هذا محمول على أو هذا كراهة، يعني ما مثل الإمام الشافعي يجمع بين الأحاديث ويقول هذا المراد مستحب من الاستحباب لأنه كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسيء صلاته ثم اركع حتى ثم قل سبحان ربي العظيم، أو قل ثم، يعني لما علم المسيء صلاته وهكذا. هذا دليل على الشافعي على أنه هذه الأشياء ليست واجب. هو قال إسحاق بن راهويه، ومين معه؟ وقال بهذا قال أحمد في رواية، وأحمد في براءة، قال داود واجب مطلق. ما شاء الله، داود الظاهر قال واجب مطلق. وخبر عندك واجب مطلق؟ لا، في الحاشية. الحاشية هذا اللي وطن مطلق، ليش واجب خلاص مطلق، يعني واجب مطلق، يعني يقصد يعني انه فيه ما تابع. قال خبر البخاري صلوا كما رايتموني اصلي، اصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقول هذا الدعاء في ركوعه، يعني يقول التسبيح في ركوعه، يقول سبحان ربي العظيم وبالسجود سبحان ربي الاعلى. لكن كما ذكر سيات المصنف، وجاب الاولون يعني الراي المعتمد عند الشافعي أن التسبيح لا يجب بحمله على الندب، قال هذا محمول على الندب، واحتج بخبر المسيء صلاته وقال مثل ما ذكرنا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتسبيح، ولو كان واجبا لأمره. واتفق العلماء أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كل ما علمنا هو من قبيل الواجب، والواجب والركن لا فرق بينهما عند الشافعية. قال وعنه أي عن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت على لسان جبريل أو طبعا وأمرت أن أسجد على إما على لسان جبريل يعني عن طريق الوحي أو عن طريق الإلهام أو عن طريق، وهذه طرق يعني الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن الله عز وجل عن أحد هذه الطرق، أحيانا الوحي يكون عن طريق جبريل، وأحيانا يكون عن طريق أنه الملك يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأحيانا يرى في المنام لأن رؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. هذه الطرق التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فيها عن الله عز وجل. أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية أعظم في رواية أعضاء، وفي رواية على سبعة أعضاء أعضاء، وفي أخرى أعراب. طبعا أعظم جمع عظم، أعضاء جمع عضو، أعراب جمع أرب، يعني يطلق على أعضاء أعراب. جمع إرب بكسر إرب إرب صحيح، لأن أرب الحاجة والإرب العضو. نعم إرب وهو العضو. أي العضو نعم. ويقال في جمعه أيضا أراب. أراب بدون مد يعني، يقال أراب بالمد وأراب بدون مد. عندك شيء؟ أراب وأراب. إيه أراب أعراب وأعراب نعم. وأبدأ من ذلك قوله قوله إيه وأبدأ محسن أي أبدأ له إيه. من ذلك من الأعضاء ما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، جاء بدل السبعة بدل من السبعة أعضاء ما بدل عنها على الجبهة على الجبهة ولو بعضها. طبعا هو ما في في الحديث ولو بعضها. نعم هذا من الشأن، فليجب السجود على الجبهة ولو بعض الجبهة، يعني لا يشترط أن يسجد على جميع، لو قليل، لو مثل الظفر مثلا، بشرط أن يكون مكشوفا ما في حائل إلا لعذر، إذا كان تعم الجراحة جبهته فيداويها مثلا ويضع عليها خرقة هذا عذر. نعم. وأشار بيده إلى أنفه. أنفه يعني إلى أنفه، يعني الأنف عندنا يستحب وضعه مع الجبهة في الصلاة، والجبهة تكفي. منهم من يرى أنه الأنف مع الجبهة. أي جبهته؟ أنه. وهي الجبهة. إذ لا يجب السجود عندنا على. عندنا عند الشافعية على الأنف في الصح. نعم. الصحيح في قول عندنا انه صح في الهامش إيه؟ وحكى صاحب البيان عن الشيخ ابي يزيد المروزي انه حكي قولان للشافعي انه يجب السجود على الجبهه والانف جميعا، وهذا غريب في المذهب، وان كان قويا في الدليل قاله في شرحه. يعني هو يقول يعني هو انه حكى صاحب البيان عن الشافعي انه الرواية عن الشافعي قوله أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا، لكن بالنسبة للمذهب في عند مذهب الشافعي غريب، وإن كان وارد في الحديث أشار إلى أنفه في الحديث أشار إلى أنفه، لكن كفقه عند الشافعية في المذهب غريب. واليدين يعني المراد باليدين الكفين كفين. كما روي كذلك والمراد بطون الكفين ولو بعض ولو بعض لو أصبع بطن أصبع أو بع على يعني حرق يعني بطن الكف أو بطون الأصابع أو بعضها أو بعض الكف أو بعض الأصابع. نعم. والركبتين وأطراف القدمين. والركبتين يسجد على الركبتين وأطراف القدمين. نعم ولو بعضهم يعني أطراف أو بطون، نقول بطون أصابع القدمين ولو بعض ولو أصبع من كل قدم ولو بعض أصبع. رواه الشيخان الحديث هكذا صحيح، والنووي اعتمد هذا، وإن كان الرافعي رحمة الله عليه يقول في المنهاج أنه يستحب السجود على هاي، لكن النووي تعقبه وقلت الأصح أنه يجب أنا وضع هذه الأشياء. يعني تصحيح يعني أنا قلت أراب، لا عندي أراب وأرآب. أرآب. إذا نرجع إلى أراب، في عندك أراب. عندك أرآب ها؟ إيه مو أراب، أرآب. يعني مد على الألف. صحيح. إيه مثل آرام جمع رئم بالنسبة للغزلان يعني. إيه في ممكن تقول أرآم، ترى بعر الأرآم في عراساتها. إيه. وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة. المذكور. نعم. والأمر فيه للوجوب. صحيح. هنا هنا هنا الأمر للوجوب في الجبهة، هذا باتفاق الشافعية. لأنه طيب إذا لم يسجد على جبهة يسجد على ما ماذا؟ لابد أن يسجد على الجبهة على الأقل، هذا ما في خلاف عليه، لا خلاف في وجوب السجود على الجبهة. نعم. لا يتصور السجود إلا لما يسجد. كيف يسجد إذا لم يكن على الجبهة؟ لأنه لا يقال له سجود حتى يكون بواسطة الجبهة. وفي البقية على الأصح، وفي البقية بقية الأعضاء على الأصح الذي رجحه النووي رحمة الله عليه. عن طائفة منهم النووي. أيوة نعم. قال وهو الذي رجحه الشافعي. إيه نعم. ويجب في الجبهة فقط كشفها. ويجب ذكرنا هذا أن تكون مكشوفة إلا لعذر مثلا، إذا كان هناك عذر دواء جراحة مثلا. ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل. ولا يكفي وضع الجبهة على الأرض، يعني لا تكفي المماسة وحدها فقط، بل لابد من التحامل، أن يتحامل بحيث لو كانت تحته قطن أو صوف لانكبس كما ذكر له ذكره. نعم. يتحامل على موضع سجوده وبثقل رأسه وعنقه. فيجعل ثقل رأسه وعنقه على الأرض يعني. نعم. حتى يستقر بجبهته، يستقر يطمئن. الطمأنينة أيضا لابد منها، ما يكفي مجرد المس ولا حتى التثاقل بدون طمأنينة، يعني لابد من الطمأنينة. نعم. وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه. الفقه. نعم. قال وعنه أي عن ابن عباس، هي ثلاثة حديث وراء عن ابن عباس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. في عندك شيء زيادة؟ كان صاسم. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل من السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. بين السجدتين ها؟ اللهم كل من السجدتين. أي هو الوارد أن هذا الدعاء يقال بين السجدتين عند الشافعية. اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني. كان يتكلم في السجود. اي ماشي. رب اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني واجبرني. وفي وعافني واعفو عني ايضا، حتى ذكر قال ذكرني انك انه صحح الحاكم كتاب الصلاه باب الدعاء، باب الدعاء بين السجدتين. اي هو هذا المعروف عند الشافعي ان هذا الدعاء يقول في او عندك ايش العباره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجده في كل من السجدتين، يعني الدعاء بين السجدتين هكذا عندك. يعني المراد في كل من السجدتين، يعني لما يرفع ممكن يقول هذا الانسان هذا الدعاء، لانه ايضا الدعاء في السجود ما وارد، يمكن ان يقول هذا، ما يمنع ان يقول هذا حتى في السجود بعد التسبيح، بعد سبحان رب الأعلى يقول رب اغفر لي وارحمني، ولو يدعى تقدم معنا يدعى أي دعاء حتى لو دعاء فما يمنع، لكن لما يرفع من السجدة الأولى يقول أيضا هذا الدعاء، هذا أيضا وارد. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وفيه سن الدعاء بذلك في السجود مع التسبيح فيه. يعني لا بأس أن يقول يدعو بهذا في السجود ولو كان أنه هو موضوعه بين السجدتين. ما أيضا ورد أنه أيضا في السجود يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود أيضا. نعم. وفيه سن الدعاء بذلك في السجود مع التسبيح فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اغفر لي مع أنه مغفور له، فهو من باب العبودية والإذعان. يعني هو يفتقر إلى، يعني يعود نفسه أنه محتاج إلى المغفرة، وأنه يعني يعني ويطلب من هذا إظهارا للعبودية، يعني إظهار للعبودية وإظهار للافتقار نعم إلى الله تعالى، أو قاله ليقتدي به، أو قاله ليقتدي به الناس أمته يقتدون به، يقتدي به ويستن به أمته نعم، أو لاستدعائه محبة الله تعالى، أو لأن هذا يستدعي زيادة المحبة يعني نعم. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين، لما يقول اللهم اغفر لي وارحمني هذا توبة، هذه توبة توابين يعني كثير، يعني كثيرية التوبة، والتواب مبالغ صيغة مبالغ يعني. فكان النبي رب اغفر لي وارحمني يعني، كان النبي ممكن هذا معنى آخر أنه كان يقولهما لا لأن عليه ذنبا بل لأن هذا يستدعي محبة الله، لأن الله يحب التواب الذين يكثرون من التوبة، وكان يقول أساسا اللهم اغفر لي وارحمني نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحتك سبحتك، من الحديث محسن شو عندك كان سبحان غير يعني مو من الحديث، لا كان صلى الله عليه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك يعني سبحانك أو سبحان الله وبحمده، يقول هذا أيضا أحيانا نعم سبحان الله وبحمده نعم أيوة. قال في شرح مسلم ومعناه بتوفيقك وهدايتك لي وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي، يقول الحديث ايش هو يقول كان يقول سبحانك اللهم سبحانك الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحتك اللهم اغفر لي إيه؟ سبحتك هذا من الشرح الأظن يعني قفل القوس، قفل القوس نعم. عندك ايضا القوس مقفول، لا طريقه المتن الحديث يعني طريقه الكتابه يعني غير يعني كان سبحتك يعني الحديث مو من الحديث من الشرح، هو هذا لانه يفهم من شرح من كلام الشيخ زكريا أن سبحتك من يعني أنا سبحتك بحولك وقوتك، أنت بحولك جعلتني أسبحك هكذا. اللهم اغفر لي الله. وفيه سن ما ذكر فيه للمصلي في ركوعه وسجوده أن يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، والتسبيح التنزيه من كل نقص نعم، يقال سبحت الله تسبيحا نزهته أي نزه سبحت الله تسبيحا وسبحانا، يقال تسبيح مصدر سبحة، سبحان أيضا مصدر وردا سبحان الله، لكن سبحان مصدر لابد أن يضاف إلى إلى إلى إلى الله، إما إلى الاسم الصريح لفظ الجلالة أو إلى الضمير سبحانه سبحانك نعم. فلو قلنا سبحانك اللهم يعني أسبح الله سبحانا، وسبحان من المصدر من المصادر التي يجب حذف عاملها، لأنه لا يقال أسبح الله سبحانه، ما حد يقول قل سبحان الله، مثل شكرا شكرا من المصادر التي يجب حذف عاملها، طيب ما سبب الوجوب السمع، هكذا سمعنا عن العرب يقولون شكرا عجبا سقيا نعم سبحان الله هكذا سمعناهم يقولون نعم، ما ولم يكونوا يقولون مثلا أسبح الله سبحانه يعذبونها. وفي قوله بحمدك بالتقرير بالتقرير السابق شكرا لله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى في جميع الأقوال والأفعال. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني أن التربع بين السجدتين أو حتى في التشهد جائز من الجلسات الجائزة في الصلاة، وإن كان الأفضل التورك أو الافتراش، هو الافتراش طبعا التورك إذا لم إذا كان في التشهد الأول أو بين السجدتين والتشهد الأول يتورك يفترش عفوا يفترش، والتورك في الأخير في التشهد الأخير، لكن لو تربع جاز جازت الصلاة حتى ولو لم يكن عذرا، حتى ولو كان لم يكن هناك عذر لكنه ترك الأفضل. رواه النسائي بإسناد حسن وصححه ابن خزيمة. نعم. وفيه جواز الصلاة حيث جازت بجلوس متربعا وهو مع العجز على الافتراش والتورك. إيه. واجب مع القدرة عليهما. لا لا لا ومع القدرة عليه في لابان كن واو. وهو عليهما خلاف إيه. الأولى. الافتراش هو مع العجز عن الافتراش والتورك إيه؟ واجب إيه؟ ومع القدرة في واو لابد من واو يعني أن يذكر حكم التربع. أحيانا يكون التربع واجب وأحيانا يكون جائزا فيجوز إذا كان قادرا على التورك والافتراش يجوز أن يتربع إذا لم يكن قادرا على الافتراش والتربع أو التورك يجب التربع ومع القدرة عليهما خلاف الأولى في حقنا لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان قادرا على الافتراش والتورك يجوز التربع ولكنه خلاف الأولى مو مكروه ليس بمكروه أقل من الكراهة يعني خلاف الأولى يعني الأولى أن يتورك أو يتربع أو يفترش أن يتربك يتربع أن يتورك أو يفترش بالتفصيل المتقدم يعني إذا كان في التشهد الأخير ولا في التشهد الأول غير والتشهد والجلوس بين السجدتين نعم. قال وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر في قنوت الوتر وطبعا ويقولهن المصلي أيضا في قنوت الصبح نعم الفجر وهي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك. ما عندي تباركت وتعاليت يجنها من زيادة ما تباركت ربنا تباركت ربنا وتعالى إيه صح هو كتب الفقه تذكرها نعم. ربنا وصلى الله على النبي إيه وصلى على النبي محمد النبي وصلى الله على محمد النبي الأمي هذا هنا ما في في الحديث لكن وصلى الله على وعلى آله وصحبه ذكروا أيضا فوق الشافعية أنه أيضا من الأبعاض هاي زيادة الصلاة على الآل أيضا والتسليم إيه نعم لكن في الحديث ما نعم ورد بس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي إلا قوله ولا يعز من عاديت إلا قوله ولا يعز من عاديت الطبراني والبيهقي أي يعني ليس في السنن الأربعة وإلا وصلى الله على النبي فالنسائي فالنسائي ينصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب القنوت والنسائي ليست في أبو داود في أبي داود والترمذي نعم وفيه سن القنوت بذلك في الوتر أي نعم ومحله في الاعتدال ومحله محل القنوت في الاعتدال من الركعة الأخيرة يعني بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة في النصف الثاني من رمضان بالنسبة عند الشافعية في النصف الثاني من رمضان ما ذكر الفجر جزء سيأتي هذا لا كل جزء يأتي هذا جزء ولأنه قال في الوتر يتكلم عن الوتر نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على طرف ركبته اليسرى هذا من زيادة الشارع هو قال على ركبته يعني طبعا على طرفها بحيث يسامته رؤوس يساوي بحيث تسامت رؤوس الأصابع طرف الركبة يعني تساوي واليمنى على طرف ركبته اليمنى وعقد 53 يعني عقد هكذا بين السبابة بين الإبهام والسبابة أنا بأن قبض الخنصر وتالييه فيقبل الخنصر والبنصر والوسطى ويترك المسبحة وأشار بإصبعه السبابة أي نعم عند قوله إلا الله يعني هو لا يرفعها إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عندما يقول إيه عند ينطق بهمزة إلا يرفعها ويبقيها مرفوعة إلى سلامه مع ضم الإبهام إليها ويضم الإبهام على حرفها السبابة على حرف السبابة نعم وسميت سبابة لأنه يشار بها إلى المسبوب. قديما العرب يقولون سبابة، لكن ممكن نقولها عن في الإسلام نقول مسبحة، لأنه عادة الإنسان يسبح فيها يعني يتشهد بها. والحديث رواه مسلم. نعم. وفيه سن الكيفية المذكورة للمصلي في جلوسه. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله.